ماذا قلنا الآن؟ أن الشهادة لا تكون إلا بعلم. ولذلك قيل للإمام أحمد: إن رجلا يقول إني لأعلم العشرة المبشرين بالجنة ولا أشهد، فماذا قال؟ قال: إذا علم فقد شهد. خلاص. وقوله يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يدلون بالشهادة ولا يطلب منهم، يستشهدون يعني تطلب منهم الشهادة. لماذا؟ أولا هذه فيها تفسيرا لأهل العلم. الأول: يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يذهبون ليشهدوا في قضية من القضايا ولا يطلب منهم، وهذا جاء الذم فيه. كيف تذهب تشهد وأنت ما طلب منك أن تشهد؟ نعم. وقيل: يشهدون ولا يستشهدون، لا تطلب منهم شهادة لأنهم يشهدون بالزور، فهم يشهدون بالزور لذلك لا تطلب منهم شهادة. فهذا يدل على ماذا؟ على صلاحهم ولا طلاحهم؟ على طلاحهم. يشهدون ولا يستشهدون، فصار فيها معنيان. المعنى الأول إيش؟ أنهم يشهدون دون يطلب منهم. الثاني: أنهم يشهدون بالزور لذلك لا يستشهدون فلا يطلب منهم. وهذا الحديث حديث عمران هو في الصحيحين، يرد عليه حديث مسلم زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل الشهداء، يعني جمع شهيد الشاهد؟ قالوا: بلى. قال: الذين يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة، أو كما قال. فظاهر الحديث أن أفضل الشهداء عند الله من هم؟ الذين يشهدون دون أن تطلب منهم الشهادة. وهذا إشكال الحقيقة، لأن ظاهر هذا الحديث يذم الشهادة قبل أن تطلب من صاحبها، حديث زيد بن خالد يمدح، وهذا لا شك أنه تعارض بين. فماذا نقول؟ هل نرجح أم نحاول أن نجمع؟ الثاني هو الأولى، لأننا بالترجيح سنلغي أحد الدليلين، فالترجيح ليس أمرا هينا، لأنك إذا رجحت نصا على نص يعني أنك ستبطل دلالة أحد النصين. ولذلك للعلماء أجوبة، فمنهم من قال بالنسبة لحديث زيد بن خالد يعني أنهم يشهدون دون أن تطلب منهم إذا كانوا يعرفون حقا لا يعرفه غيرهم، فيذهبون للقاضي يشهدون، يقول واحد مثلا منهم: إني أشهد أن فلان كذا وكذا، فينصر الحق بشهادته. هذا جواب، هذا جواب، يعني يعرفون حقا لا يعرفه غيرهم، لذلك يبادرون بماذا؟ بإدلاء الشهادة حتى ينصر هذا الحق. وقال بعض أهل العلم إن المراد بذلك أنهم يشهدون حق الله تعالى، لأن حقوق الله لا مطالب لها. والمعنى: هم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الذي يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كأنه يدلي بشهادة أم لا؟ شهادة بأن هذا حق وأن هذا باطل. هذا إيش؟ هذا قول. وعلى كل حال الأول أقرب، يشهدون ولا يستشهدون. شو الأول؟ نعم. ويبقى هذا الحديث على ما هو عليه، وبعضهم من قال نرجح حديث عمران بن حصين لأنه في الصحيح، لأن الذي يسارع في إدلاء الشهادة في الأصل ليس بمحمود، فإنسان مثلا يذهب يدخل القاضي يشهد يسارع في إدلاء الشهادة، يأتي يقول ما الحكم؟ ايش نقول؟ نقول الأصل أن هذا غير مطلوب، غير مطلوب. متى يكون مطلوبا ومحمودا؟ إذا كنت تعرف أن هذا الرجل مظلوم مثلا، ولا حجة له إلا شهادتك أنت، ايش نقول؟ فحينئذ حتى ولو لم يطلب منك الشهادة تذهب تشهد، فتدخل في ايش؟ في الحديث الذي مدح الشهادة، الشهادة بدون طلب. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمن. هذه صفة ثانية. الصفة الأولى يشهدون ولا يستشهد. ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ يشهدون ولا تطلب منهم شهادة. مشهد. يلا. نعم. الثاني يخونون ولا يؤتمنون. خلاص اخرج اخرج. مش يخونون ولا يؤتمنون. يخونون ولا يؤتمنون. يعني أن الخيانة طبيعة لهم، لذلك لا يأتمنهم شخص. لا يؤتمنون لا على ماء ولا على أرض ولا على عرض ولا على علم ولا على أي شيء. ليسوا أهل للأمانة، ولذلك لا يؤتمنون. لا يطلب منهم ماذا؟ الائتمان على شيء بسبب إيش؟ الخيانة. فما هي الخيانة؟ الخيانة هي المخادعة في مقام الائتمان. إنسان ائتمنك على شيء فخدعته، هذه خيانة. هذه خيانة. والخيانة صفة ذم لا يمدح بها الإنسان أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. حطوا بالكم. ولذلك لا يوصف الله عز وجل بالخيانة مطلقة أبدا، لا مطلقا ولا بقيد. لا تصف الله بالخيانة. أما قول من يقول اللي خون الله يخونه، هذا لا يجوز، لأن الله منزه عن ماذا؟ عن صفة الخيانة، لا يوصف الله بها. وانظر للآية وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، ما قال فخانهم، قال إيش؟ فأمكن منهم. أما المخادعة فيوصف الله بها لكن بقيد. فالله يخادع الذين يخادعون، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. ويوصف أيضا بالمكر على سبيل التقييد، لا يقال الله ماكر هكذا، لكن يقال ماكر بالماكري، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. ولا يوصف الله بالكيد على سبيل الإطلاق، لا نقول الله كائد، نقول كائد بماذا؟ بالكائدين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وعلى هذا نقول هذه صفات كمال مقيدة ولا مطلقة؟ مقيدة مقيدة. أما الخيانة فلا يوصف الله بها مطلقا، لأنها صفة، ولا مقيدا ولا مقيدة، لأنها صفة وش؟ ذم ونقص. يخونون ولا يؤتمنون. والخيانة من صفات المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. إذا ائتمن خان. بل ولا يجوز أن تخون من خانك. حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تقابل الخيانة بالخيانة. فمن خانك لا يجوز لك أن تخونه. انتبه. إذا ائتمنك شخص على شيء خلاص، حتى ولو خانكه لا تقابله بالخيانة. وينذرون ولا يوفون. ينذرون ولا يوفون. النذر ما هو؟ النذر إلزام النفس بالشيء، إلزام النفس بالشيء، بعبادة أو بشيء حتى من غير العبادات. مثلا يقول لله علي ألا ألبس هذا الثوب، أو لا أشرب هذا الشراب، أو لا أكل هذا الطعام، هذا نذر. أو يلزم نفسه بعبادة، قل لله علي أن أصوم كل اثنين وخميس، أو لله علي أن أذبح شاة أتصدق بلحمها على الفقراء، هذا كله يسمى إيش؟ النذر. هؤلاء ينذرون ولا يوفون. فإذا كانوا لا يوفون بعد النذر، هل هذا يدل على صدقهم أم على ماذا؟ أم على كذبهم؟ على كذبهم. كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. هذا نذر ولا ما هو نذر؟ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذه الصفة الثالثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فالنذر يجب الوفاء به ما لم يكن معصية، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني تظهر فيهم السمنة، تكثر شحومهم ولحومهم. ولكن هذا فيه إشكال، لأن الإنسان قد يسمن بدون فعله، قد يأكل الشيء القليل كالعصفور، لكن ما شاء الله ملحم، هذا لا يذم عليه الإنسان. المراد يظهر فيه السمن، السمن الذي يتكلفه الإنسان، بمعنى أن هؤلاء ما عندهم هم في الحياة إلا بطونهم وكروشهم وأجسامهم، يعتني الواحد منهم بنفسه، كل يوم يوزن بنفسه، زدت ولا ما زدت. نعم، هذا مذموم بلا شك. أما السمنة التي تقع بغير إرادة فهذه ليست بمذمومة. إيش تشوف فيه مسكين الرجل؟ ما هو سمين. طيب انتبه، إذن السمن إذا كان إيش؟ إذا كان مكتسبا فهو مذموم، وإن كان بغير اكتسابه فلا حرج. فمن الصحابة من كان سمينا، فعلي بن أبي طالب كان بطينا رضي الله عنه، نعم في صفته، لا عمر بن الخطاب شيء آخر، ثلاث أذرع ما بين كتفيه. إذا كان إذا ارتحل الفرس أو البعير رجلاه تمس في الأرض. رضي الله عنه. طيب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسلك يا عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، ما يستطيع يهرب منه. طيب، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ايش قلنا؟ ها؟ فصار هؤلاء الذين أتوا: ثم إن بعدكم قوما. كم من صفة لهم؟ ثلاث صفات: يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أربع صفات. وفيه أي في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني، ما المراد بالناس هنا؟ جميع الناس، جميع الناس. وصحابته خير القرون، ولذلك قال العلماء: الصحابة أفضل من حواري عيسى عليه السلام، أصحاب عيسى، وخير من النقباء السبعين الذين اختارهم من؟ موسى عليه السلام، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بعد الأنبياء. وهذه خيرية باعتبار ماذا؟ باعتبار كل فرد ولا باعتبار الجنس؟ باعتبار إيش؟ الجنس. وإلا فإنه قد يوجد في التابعين من هو أكثر عبادة وعلما من الصحابة، لكن لا يدرك فضل الصحابة مهما يكون. فرجل اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وآمن به ومات على ذلك، هذا له درجة لا يستطيع أبدا أحد أن يصلها. وقد يكون من التابعين من هو أعلم منه وأكثر عبادة، لكن ليس بالضرورة أن يكون خير من هذا الصحابي. فدرجة الصحابة لا ينالها شخص أبدا. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يجيء قوم بعد من؟ يعني في القرن الرابع، في القرن الرابع يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني تارة يقدم الشهادة وتارة يقدم اليمين في القضاء والخصومات في القضاء. ففيه إيش؟ مسارعة للحلف دون استحلاف، وكذلك الشهادة دون استشهاد، لأن هؤلاء ليسوا محل ثقة عند الناس، ولذلك لا يبالون، تارة تسبق الشهادة وتارة تسبق اليمين، وهذا كله مذموم. فإذا كان هذا في القرن الرابع، وش نقول في القرن الخامس عشر؟ ها؟ الله المستعان. قال إبراهيم أي النخعي وهو أحد أئمة التابعين: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يقول كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني أن السلف الصالح كانوا يضربون الصغير ضرب تأديب ولا ضرب تعذيب؟ تأديب، على شهادة الزور، وأن لا يشهد واحد منهم شهادة الزور. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله كما ذكروا ذلك في كتاب الشهادات في شهادة الصغير، في شهادة الصغير، على ثلاثة أقوال. منهم من قال شهادة الصغير لا تقبل، لأن من شروط الشهادة أن يكون الإنسان بالغا، ولذلك الصغير لا يشهد في قضية. فلو أن قضية حضرها جريمة مثلا أو سرقة، حضرها الصغير وجاء يدلي بالشهادة عند القاضي، لا يقبل شهادته. ليش؟ لأنه غير بالغ. وقال بعض أهل العلم بل، وعلى هذا نقول حين يبلغ ويأتي بهذه الشهادة تقبل شهادته. فإذا كان لم يتم له 15 سنة وشهد رأى بعينه وسمع وجاء يشهد في القضية، إيش نقول له؟ لا تقبل. وبعد أسبوع تم له 15 سنة، إيش نقول؟ هكذا يقولون، تم له إيش؟ سن البلوغ، يعني سن التحمل، لأن الشهادة نوعان: تحمل وآداء. نعم، ففيها ما هو فرض عين وفيها ما هو فرض كفاية. فإذا بلغ قبلت شهادته. وقال بعض العلماء شهادة الصغير مقبولة على صغير مثله، يعني على بعضهم البعض تقبل، مثل لو اختصم صغيرا فضرب صغير منهم الآخر ففقع عينه، خلاص رفعت القضية، وفيه ثالث يشهد. قالوا إذا كانت شهادة الصغير على الصغير لا حرج فيها، تقبل. وقال بعض أهل العلم شهادة الصغير تقبل على الصغير بشرط أن تكون في الحال قبل التفرق. ليش؟ لأنهم إذا تفرقوا ربما تعطى قطعة حلوة لبعض الصغار يقول له اشهد فيشهد، وربما ينسى، وربما أن المعلومات تختلط عنده ما يعرف. فإذا كان في الحال في وقتها تقبل، وإذا كان في غير وقتها لا تقبل. وهذا القول هو الصواب، لأنه أضبط، لأن المقام مقام حقوق، فلا بد فيها من من التثبت. وعلى هذا نقول القول الصواب أن شهادة الصغير على الصغير مقبولة بشرط أن تكون في الحال. فإذا وقع التفرق وطال الزمن خلاص. ليش؟ لأننا نخشى أن هذا الصغير ربما يرجع يعود إلى بيته وفي الشارع يلقاه ابن من؟ ابن الظالم، ابن الصغير الظالم، مو في ظالم ومظلوم، يلقاه ابن الصغير الظالم، وابن الصغير الظالم ولي، صح له؟ وهذا الطفل الظالم فقع عين الآخر، خلاص في هدية وفيها دفع. قلوا تعالى تعالى ادخل، هذه لعبة وهذه كذا، إياك تشهد. فيغير والمغير يغير. إذن قبل إيش؟ أن تكون في الحال قبل الافتراق. والعهد أيضا كانوا يربون أبناءهم على الوفاء بالعهد، فإذا أعطى الصغير عهده يجب عليه أن يفي به، فكان ولي الصغير يضرب ابنه على ذلك، ومن ذلك اليمين أيضا، ومن ذلك اليمين. فهذا يدل على ماذا؟ على عنايتهم بتربية الصغار، لأن الوفاء بالعهد وتعظيم الشهادة كل ذلك من تعظيم الله. في هذا الباب مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم. طيب لو قال قائل الله يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ويأمر بالحفظ، وأنا الآن عندي لساني دائما أحلف أحلف أحلف. إيش نقول؟ حتى وإن قلنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لكن مع ذلك أنت مأمور بيش؟ بحفظ اليمين، بحفظ اليمين، لأن حفظها يستلزم ماذا؟ تعظيم، تعظيم الله تعالى. وقد سبق أن حفظ الأيمان ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء ووسطا وإيش؟ وانتهاء. ابتداء بالحلف، ووسطا في الحنث، وانتهاء وإيش؟ الكفارة. وهل لو أنه اقتضى الحال في الحنث والكفارة لا يكون الإنسان حافظا ليمينه؟ يعني إنسان حلف على شيء ورأى أن الخير في غير يمينه، هل يحنث ولا ما يحنث؟ ها؟ يحنث ولا حرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدر منه ذلك، قال: والله إني لأحلف على يمين فأرى خيرا منها فأتحلل ثم آتي الذي هو خير. فقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. قد تحلف على شيء لكن ترى أن غير اليمين هذه خير، إيت الذي هو خير وتكفر عن يمينك. وهل من حفظ اليمين المبادرة بإخراج الكفارة؟ أجيبوا جماعة، نعم، المبادرة بإخراج الكفارة لا تنتظر. نعم. قال الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. والمراد بالحلف ما هو؟ إما الكذب وإما الكثرة بلا حاجة. لكن لو جاءك شخص وأنت تريد أن تبيع عليه السيارة، كم؟ قال 10,000. لا لا، وأنت اشتريتها 9,000، والرجل في شك، وبعضهم يريد أن لا تربح أصلا، تبيع برأس المال، هل لك أن تحلف إذا دعا اقتضى الحال؟ إيه نعم، قد يكذبك هو. أنت تقول له أنا اشتريتها 9,000، لأن بعض الناس إذا اشترى ما يشتري شيء حتى يسأل عن رأس المال. ليش تسأل عن رأس المال؟ يا أخي ما يعجبك كله روح اشتري من غيري، لأن يحسب لك، صح؟ كم هي؟ كم ثمنها؟ كم ثمنها؟ طيب وش تحب نعطيك الفاتورة؟ ها؟ خذ الفاتورة. فلا يصدق، تقول له اشتريتها 9,000، يقول لك هذه ما يفوت سومها 5,000. لا إله إلا الله. فحينئذ إيش نقول؟ قد تدعو الحاجة إلى شيء، إلى الحلف، لكن لا تتخذها عادة. كيف؟ ما تبيع له خلاص، مش المشكلة، ها؟ اشتري وانت شوف غيري. طيب الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. هذا أيضا وعيد شديد، لأنه جعل الله إيش؟ بضاعته. ما هو الوعيد الذي ترتب على هذا؟ لا لا، حديث سلمان أن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقد جاءت رواية: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقد قلنا إن هذه نوع من أنواع اليمين الغموس، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر، يعني كاذب، يقتطع بها مال امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فكم من إنسان كما قلت يبيع السلعة ويحلف وكاذب، كاذب. وقد بينا أن الكذب قد يقع إما على ثمنها أو صفتها أو عينها أو جنسها، ها؟ أو مصدر، خاصة المصدر، أنها من الخارج، ها؟ أو أنها من أوروبا، من تايوان. نعم. الوعيد الشديد بمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. هذا صحيح، من أين يؤخذ؟ من حديث سلمان أيضا: فالعائل المستكبر وقع منه الاستكبار بلا داعي، لأن العيلة والفقر هل هي سبب للمسكنة ولا للاستكبار؟ ها؟ عجيب يا جماعة، للمسكنة. ولذلك سمي المسكين مسكينا، ليش؟ لأن الفقر أسكنه. لكن إذا كان هو فقير وظل كديك، شنو نقول؟ مشكلة ام لا؟ وش يقولوا عندنا العامة الفقر؟ الله المستعان. وعزيزة الروح ما أدري والله عندهم كلمات الفقر والفرعنة. كذلك الأشيمط الزاني والعياذ بالله. إذن إذا وجد الذنب من المذنب دون داع له مش نقول كان أشد. ولذلك سرقة الغني أشد عند الله من سرقة الفقير. إن سرقة الغني أشد عند الله وأعظم من سرقة الفقير. فهذا غني الله أغناه من المال لكنه يسرق مش نقول أشد لما هو أشد أشد. وقد سمعنا ونحن صغار برجل آتاه الله تعالى من أصناف المال، كان عنده شاحنات وعنده فلاحة وعنده مواشي بقر وغنم، لكنه عرف بسرقة الدجاجة. إذا سمع دجاجة تصيح في دار والله يعني. وأمسكوه مرة واثنين لكن قال مرض ما استطاع أن يزيله. صارت السرقة سرقة الدجاج عنده هواية، إذا سمع ديك يصيح في بيت خلاص يبيت عليه. معنا الرجل ثري ما ينقصه الماء وكبير في السن أيضا مو شاب وشي مطلق لكن موز يعني وشي متسارق سرق دجاج. حتى سمي بفلان الدجيجة. نعم فإن الله وإن إليه راجعون. لكن ترى ذلك كان في خلافة أمير المؤمنين عمر لعزره تعزيرا يبقى في التاريخ. يأتيه بديك رومي على رأسه يقول انقر. مشكلة والعياذ بالله. فإذا لم يوجد الداعي للذنب وصدر نقول هذا إيش أشد، هذا أشد. ولذلك كانت زلة العالم أعظم عند الله من زلة العام والجاهل، وكذلك ذنب طالب العلم أشد من ذنب غيره، أشد من ذنب غيره. لماذا؟ لأن قلة الداعي للذنب عنده، عنده علم بالحلال والحرام وعنده مظهر لا ينبئ بأنه من أهل المعصية إطلاقا. فزلة قدمه نعوذ بالله من ذلك أشد عند الله من زلة قدم غيره. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. طيب الذنب يعظم مع قلة الداعي. لو كان الإنسان متلبسا بالعبادة في عبادة، ولنقل أنه متلبس بالنسك، متلبس بالعمرة والحج، إذا ظهر من هذا الذنب فهو أشد، أشد ما هو أشد، أشد بلا شك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب المحجن الذي كان يسرق الحشيش، والمحجن عصا معقوفة فكان يأخذها يجرها هكذا، فما تعلق بعصاه يأخذه. يقول ما هو أنا، المحجن هو الذي أخذها. رأيت؟ طيب الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ولكن هذا ليس على إطلاق، فإن الحلف دون استحلاف قد يكون مطلوبا، لا نقول واجبا لكن قد نقول إنه قد يكون واجب لكن قليل، لكن قد يكون مستحب أن تحلف دون أن يطلب منك الحلف. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما كانت المرأة المخزومية وكانت شريفة من شريفات العرب تستعير المتاع وتشحده، قيل حلي يعني تأخذ الحلي من النساء، فإذا قيل لها ردي اللي أعطيناك تجحد تنكر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطعها. فتعرف القصة حينما أرسل أسامة ابن زيد يستشفع، أرسلت قريش قالوا كيف مرأة مخزومية وشريفة كيف هذه، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وحلف قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حلف ولا ما حلف هنا؟ حلف. فتجده عليه الصلاة والسلام يحلف في بعض الأحوال والذي نفسي بيده كما في غزوة حنين مثلا لو كنت أملك كذا وكذا من الأموال وأنفقتها عليكم ما وجدتموني بخيلا ولا جبانا فقد يدعو الحال إلى أي شيء؟ إلى الحلف. إلى الحلف في تأكيد بعض الأحكام الشرعية. إنسان شاك في أن هذا حرام فتفتيه فلا يطمئن فتقول له والله حرام، إيش نقول؟ يطمئن قلبه، يطمئن. فقد يدعو الحال، لكن ليس دائما، قد يدعو الحال إلى الحلف دون استحلاف، دون استحلاف، فليس بمذمون مذموما على الإطلاق. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعده. القرون الثلاثة أفضل القرون، لكن أنت قلت أن هؤلاء عاشوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأدركوا الفضل، هم قريبون من عهد النبوة ونحن ما أدركنا، ما أدركنا هذه القرون، غيبنا الله عن هذه المواطن. أولا فهل نتحسر مثلا؟ هل نتحسر ولا لا نتحسر؟ لا نتحسر، لا نتحسر أولا. لماذا؟ لأننا نؤمن بقضاء الله وقدره، فالله عز وجل قدر لنا أن نكون من هذا العصر وألا نكون من القرون الثلاثة المفضلة، الله هو الذي أراد ذلك. هذا شيء، هل شيء اخترناه نحن؟ طيب ثانيا، ثانيا قد يكون هذا خير لنا، قد يكون خير لنا. ووجه ذلك أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حينما رآه بعض التابعين فقال، بعض التابعين رأى المقداد بن الأسود صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال طوبى لهاتين العينين اللتين أبصرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب المقداد قال إن أحدكم لا يتمنى موطنا غيبه الله عنه، ألا علم أو هل علم كيف سيكون حاله في هذا الموطن؟ فإن أقواما شهدوا مواطن مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أكبهم الله على وجوههم في النار. فأبو لهب رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم رأه أجيبه، والوليد بن المغيرة كذلك، وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وكبراء مكة وسادتها رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولم رأوه، رأوه وسمعوه، وسمعوه يقرأ، وسمعوه يدعو، وسمعوه يخطب، وأكبهم الله على وجوههم فيش في النار. لا تتمنى موطنا غيبك الله عنه، لأنك لا تدري، لعلك لو كنت من هذا العصر ما كنت مؤمنا، ربما اتبعت حزب الكفر والعياذ بالله. فهذا خير لك، والله أعلم وأحكم. ثانيا كذا، ثالثا تقول هب على تقدير أنك ستكون المؤمنين، اتهم نفسك، قل أنا لست أهلا لأن أكون مع هؤلاء، لكنني أشهد الله أنني أحبهم وأنني أحب قرنهم وأتمنى أن أعيش ساعة معهم فقط. صحيح أم لا؟ رابعا أن نقول لك البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنه أخبر أن آخر الأمة منهم من يدرك فضل 50 صحابي أو أجره، فقالوا يا رسول الله نحن، قال أنتم أصحابي لكن قوم آمنوا بي ولم يروني. نعم، لا تدري، فتجد بعض الناس مثلا لم يعش مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يره ولم يلتقي به ولم يجاهد معه ولم، لكنه يكون يوم القيامة بين يديه، اللهم اجعلنا منهم، يكون بين يديه. وتجد بعض الناس ممن عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وسمع كعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين، ما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى خلفه ولا ما صلى خلفه، صلى خلفه الجمعة ولا ما صلى، جمعات وجماعات، لا قل تظاهر بالإسلام، دعنا من حزب الكفر، ولكن مع ذلك أكبه الله في وجهه على في وجهه على وجهه في النار. إذا لا تتمنى موطنا غيبك الله عنه، قل الحمد لله، هذا ما قسم الله لنا، هذا ما قسم الله لنا. وأبشر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فإن كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وكنت صادقا في المحبة كنت معهم، وإن كنت تحب الكوارجية والفنانين تكون معهم إن شاء الله، ما تخاف. إما هذا وإما هذا، هذه لا بد أن نفهمها جيدا. صحيح أن بعض الإنسان يبقى وحده يقول يا ليتنا، صحيح صحيح، يقول يا ليتنا كنا في ذلك القرن، يا ليتنا كنا، لكن لا تدري، لعلك إذا كنت معهم ودعيت إلى الغزو تكون جبانا، صحيح أم لا؟ أي. وأنت ترى إيمانك اليوم، أنت ترى مستواك اليوم في الدين، كيف أنت؟ أين أنت من قيام الليل ومن صيام النهار ومن الصدقات ومن النفقات ومن الدعوة إلى الله ومن تحمل المشقة في سبيل الله؟ أنت حتى في عبادتك أنت الله، الله المستعان. الإنسان لا يتحمل المشقة، يعني أقول في عبادته هو، إذا خرج إلى الحج مثلا ولحقته أدنى مشقة خلاص، فكيف إذا كان هذا في سبيل الدعوة إلى الله أو الغزو في سبيل الله؟ أظن من أول الطريق يرجع، مش دخلني أخوي أنا، أو تريد أن تعيش مع الصحابة وتتمنى معه، لا لا، بعيد هذا، بعيد بعيد جدا، ها بعيد. من المسائل أيضا حرص الرعيل الأول على تربية أولاده على تعظيم الله وتعظيم العهد ومكارم الأخلاق، يؤخذ من قول من إبراهيم الناخعي أنهم كانوا يضربونه، لكن الضرب هذا له شروط، الذي يضرب لابد أن يكون ولي أمر الصغير أو من يقوم مقامه كالمؤدب أو المعلم، ليس كل إنسان يضرب، ليس كل إنسان. كذلك الضرب لا يكون بكسر السن وكسر العظم وفقع العين وشج الرأس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حتى في البهيمة لا يجوز هذا، أو ضرب الوجه كذلك. فالضرب يكون للتأديب، المراد به التأديب. كذلك لا يكون الضرب في أبسط خطأ، يعني خطأ أخطأ خطأ صغيرا خلاص، لا، نقول فيما يستحق، مثلا أخطأ المرة الأولى لا تضرب، حذره وانهه، فإذا أعاد خلاص. وليس صحيحا أن الضرب يسبب أمراض نفسية للصغير، هكذا بعض الناس يقول، تأثر بهذه النظرية الكاذبة بل والاحتمال الكاذب. قل الضرب للحمير ليس للبشر، نقول حتى البشر ينفع معهم الضرب، ينفع الضرب مع البشر، والجلد موجود لشارب الخمر ولا ما هو موجود؟ الجلد في الإسلام موجود لشارب الخمر؟ موجود. والتعزير بالضرب للظالم موجود من قبل السلطان أم لا؟ موجود، وغير هؤلاء. ولذلك أحسن من قال إن الضرب أدب إسلامي، أدب. فالذي اعتقد أن الضرب لا يصلح للصغار نقول له أنت مسكين ما تعرف. ولما غاب الضرب عن المدارس صار التلميذ هو الأستاذ، حتى أنه لم يعد للأساتذة والمعلمين قدرهم خلاص. ليش؟ لأنه يعرف يفعل ما شاء ما دام المعلم، وربما يأتي المعلم ليؤدب يقول إيه؟ ما عندك الحق، القانون يمنعك. إيه ما شاء الله يمنعني، ما أنا مش نضربك وبعد نباص، ما في مشكلة كلمني. هكذا يتكلم تلميذ، سبحان الله. وقد عرفنا الضرب في المدارس وأدبنا الضرب حقيقة، وأثمر هذا الضرب، أثمر احترام المعلمين. المعلم الذي يدرسك هل تستطيع أن تنظر فيه اليوم؟ كيف إذا التقيت به في الشارع أو في المسجد؟ تحترمه ولا ما تحترمه؟ وانظر للجيل هذا، جيل النحس هذا، لا يعرف احتراما لا لصغير ولا لكبير ولا لمعلم ولا لأستاذ. ليش؟ ممنوع الضرب. نقول الممنوع ما يتلف ويهلك، أما الضرب للتأديب وللتخويف لا حرج فيه، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نص عليه فقال: مروا أولادكم بالضرب إذا بلغوا، مروا أولادكم بالضرب عن الصلاة، أو مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها لعشر. طيب وإذا أنت 10 سنوات تأمره بالصلاة ولم يأتمر مرة واثنين وثلاثة، وش يلزمه هذا؟ إذا سكت عليه فسوف يشتد عوده، فإذا بلغ خلاص يبقى على ما هو عليه، ما لن يصلي. فلا إفراط ولا تفريط، لا نقول شدة مفرطة مبالغ فيها يعني على الكلمة لا، ولا كذلك الطرف الآخر، ولا كذلك الطرف الآخر، يعني بعض الآباء أو المعلمين يبالغ حقيقة، وبعضهم يتوسط، وبعضهم من يهمل مرة واحدة. فإن قلت الرسول عليه الصلاة والسلام نص على الضرب ولم يضرب، كما أخبرت عائشة ما ضربت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ولا مملوكا قط إلا في سبيل الله، ما ضرب، نقول صحيح. لكن هل أبناؤه كأبنائك أنت؟ تقارن أبنائك بأبناء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بيت الوحي كبيوتنا نحن؟ ما هو نفس الشيء، ما هو نفس الشيء. قد تدعو الحاجة إلى أي شيء؟ إلى التأديب، إلى التأديب. والضرب له سن أيضا، فمثلا إذا كان صار بالغ وصار مثلا أطول منك، مش تخشاش إذا ضربته؟ وهذا وقع والعياذ بالله، وش تضرب؟ ما تستطيع. صح؟ ما حصل لك أنت؟ ما حصل لك؟ يا أخيك صفعة يعني. لو أنا أسألك الآن، لو أنك أخطأت في حق أبيك وأنت متزوج وعندك ولد، أخطأت في حقه فرفع يده فصفعك، ايش تقول؟ ينهر، لابد ينهر طبعا، طبعا عادي عادي جدا. إيه ولكن أنا أعطيتك احتمال، يرفع يده يقول لك يلا خذ ما كتب الله لك، ترد عليه؟ مو فيه شاب أخطأ في حق أبيه فضربه أبوه، فذهب إلى مركز الشرطة يرفع قضية ضد أبيه على أنه ضربني وليس له الحق، ولكن الحمد لله كان الذي في مركز الشرطة رجلا صالحا لا يخلو الصلاح من الأمة، قال له تأتي تقدم قضية، ترفع قضية ضد أبيك، ليش؟ لأنه ضربك، ما في مشكلة، ادخل داخل سوف نقتص منه، ما تخاف ما تخاف، سوف نضربه ضربا موجعا، أبوك هذا الشيبة هذا ليس له الحق. فأدخل له رجلين جلدين فضربه ضربا مبرحا، ثم أخذته السيارة ووضعوها من باب بيته وطرقوا الباب، فخرج لا فش فيه، قال جاي يرفع القضية، الحمد لله أخذنا لك بحق. جيد هذا مو جيد؟ جيد جدا. هؤلاء مطلوبون، نقف على هذه. إذا الراجل الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة إلى آخر الحديث. قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. المراد بالذمة هنا هي العهد المؤكد، وسمي العهد بذلك لأن الذمة انشغلت به، وانشغالها من حيث الوفاء، حيث أنه يجب على الإنسان أن يفي بالعهد إذا عاهد، ويحرم عليه نقض هذا العهد. فأيما إنسان عاهد عهدا فقد انشغلت ذمته، وقوله في ذمة الله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. اعلم أن الله عز وجل له على عباده عهدا، وكذلك لعباده على ربهم عهدا، وكذلك لهم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهدا، وللنبي صلى الله عليه وسلم على أمته عهدا. أما عهد الله على عباده فهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يستقيموا على دينه، وأن يعملوا بطاعته. وقد أخذ على كافة الناس ذلك كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا عهد أخذه الله عز وجل على كافة ذرية بني آدم أن يعبدوه وأن لا يتخذوا إلها غيره. وفي حديث معاذ في أول الباب، في أول باب كتاب التوحيد: أتدري ما حق الله على العباد؟ ها، وما حق العباد على الله؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد قال تعالى أيضا في حق بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا كله من العهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى على عباده. فإن هذا الذي أمر به بنو إسرائيل أمرنا به نحن أيضا: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. كم هذا من عهد؟ 5: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم أيش؟ نصرهم، ليس المراد ظاهر اللفظ نصرهم. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وهي الصدقات المستحبة، وسميت بذلك لأن الله جل جلاله وعد بردها على صاحبها من حيث الأجر، بل وبينزل البركة في هذا المال المتصدق به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فهذا كله من عهد الله، فالله له عهد علينا وذممنا منشغلة بذلك. أما عهد إيش؟ عهد العباد على ربهم، هو هذا من عهد الله، هذا عهد العباد على ربهم. أم العكس؟ ما هو عهد الله على عباده؟ أه؟ أن يعبد الناس ربهم ولا يشركوا به شيء. العكس، عهد العباد على ربهم ألا يعذب من لا يشرك به شيء، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذه جاءت في الشق الثاني من الآية في قوله تعالى: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أما عهد الأمة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نبدأ بعهده عليه الصلاة والسلام. عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو عهد الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغها رسالة الله وقد بلغ، وأن يؤديها أن يؤدي لها الأمانة وقد أدى، وأن ينصح وقد نصح، وأن يعلم وقد علم عليه الصلاة والسلام. ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. ولذلك قال أبو ذر: مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما. وأما عهد إيش؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فهو عهد ثقيل أيضا، وهو وجوب السمع له وطاعة والتمسك بشريعته عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهديه، وألا يتخذ غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام يعقد له كل شيء وتثبت له العصمة، لأن هديه هو الهدي الكامل عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل: ما دخل هذا الباب في كتاب التوحيد؟ فالجواب على ذلك أن الإنسان إذا لم يفي بهذا العهد مع الله، هذا يدل على عدم تعظيمه لله. وعدم تعظيم الله كمال في التوحيد أم نقص؟ نقص بلا شك، نقص. ثم أتى بالآية فقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أوفوا، هذا أمر من الله، أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني إذا تعاهدتم. والعهد هنا بعهد الله يعم كل عهد، سواء عاهد الإنسان ربه أم عاهد الإنسان العباد. فإذا عاهد وتعاقد ووعد فيجب عليه أن يفي بذلك. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ولكن لا شك أن أعظم العهود هو العهد الذي بينك وبين الله، هو الذي بينك وبين ربك تبارك وتعالى، هذا أعظم إيش؟ أعظم العهود. فهذا ينبغي الوفاء به. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، هذه فيها توكيد على أي شيء؟ على وجوب الوفاء إذا عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، والنقض هو الحل، كحل العقدة. والمراد بالأيمان ليست هي التي يقسم الإنسان بها، ليست المراد بذلك الحلف واليمين جمع يمين، بل المراد بذلك العقود والحلف وما ونحو هذا. فلقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا حلف في الإسلام. هذا حديث جبير بن مطعم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا إيش؟ إلا توثيق. أو كما قال. فالمراد أنه لا حاجة لإبرام الحلف في الإسلام، لا حاجة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا التزم بشعائر الإسلام فمن لازم ذلك وجوب الوفاء بالعهد. أما إذا كان ثمة حلف في الجاهلية على غير، يعني على ما لا يخالف القواعد الشرعية، فبالإسلام يزداد هذا الحلف. وتذكرون حلف الفضول الذي عقد في دار عبد الله ابن جدعان، ونسيته كالعادة. حلف الفضول الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، فإن رجلا أقبل مكة يعمل، فهضم حقه من قبل بعض سادة قريش، عقبة بن أبي معيط أو غيره، فذهب يشتكي إلى كبراء مكة فغضبوا له، ثم تواعدوا أن يجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان، نعم، وأن يناصروا كل مظلوم في مكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. شوف، هذا قبل الإسلام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجاب إلى ذلك حينما أخبروه، حتى قال حديثه المشهور: لقد دعيت إلى حلف في الجاهلية، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وهذا يدل على جواز مشاركات الهيئات الغير الإسلامية فيما لا ضرر فيه على الدين وعلى الإنسان وما لا يخالف القواعد الشرعية. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني لا تنقض هذه العهود والعقود التي تعاهدتم بها بعد أن أكدتموها. فقوله بعد توكيدها يعني بعد تأكيدها، والأفصح استعمال الواو بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، والجملة حالية يعني والحال أنكم جعلتم الله عليكم كفيلا، كأنكم قلتم بهذه التعاهد والتعاقد الله على كل شيء كفيل. يعني كيف تجعلون الله عز وجل عليكم كفيلا بعد هذه العقود والعهود، ثم بعد ذلك تأتون فتنقضوها ولا توفوا بها. ولذلك هذا الدين من أعظم ما يتميز به وجوب الوفاء بالعهد، وكذلك الشدة، شدته مع ناقض العهد. والله تعالى أمر بماذا؟ أمر بالوفاء بالعهد مع أي متعاهد معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جرى بينه وبين قريش عهد أم لا؟ كم من سنة؟ 10 سنوات، صح؟ 10 سنوات. وهل وفى بعهده؟ أجيبوا يا جماعة، صح؟ نعم، ما أن بنود هذه المعاهدة فيها جور وظلم على المسلمين أم لا؟ نعم، فيها جور وظلم على المسلمين. أين يظهر ذلك؟ من بنودها مثلا فيش؟ أنه إذا جاء أحد من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان على دينه، أن يرد على قريش. العكس، أنه إذا ذهب أحد من المسلمين إلى قريش وإن كان مسلما فإنه لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كاد الناس أن يقعوا في شر، قالوا كيف سنفتن إيش في ديننا. وحينما أفلت أبو بصير، تعرف القصة؟ حينما أفلت أبو بصير وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رده لما رده؟ رده، رده، وكان قد قتل أحد الرجلين، ها؟ وهرب، هرب الآخر، جاء إلى المدينة، عاد إلى المدينة يستصرخ. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإلى أمه مسعر حرب لو كان معه أحد، لو كان معه أحد. ومع ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بماذا؟ أن يرجع. وكذلك ما حصل لأبي جندل، ها؟ لأبي جندل ابن سهيل بن عمرو، حينما أتى في قيوده وأغلاله فإنه أمر بأن يرد، أمره بأن يرجع، واستغاث بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه قال كيف تردني؟ و اهتم المسلمون لشأنه بلا شك، لكنه قال له يا أبا جندل، إن الله تعالى جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا، وإنه بيني وبين القوم عهد، ولن ننقض عهدنا، لن ننقض عهد من معهم أبدا. وكذلك قصة إيش؟ حذيفة مع أبي حسين في غزوة بدر، وغير ذلك من المواقف التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها في وجوب الوفاء بالعهد، حتى مع من؟ حتى مع المحارب، حتى مع المحارب، وأنه يجب إيش؟ يجب الوفاء بالعهد بكل حال. طيب، ثم أتى بحديث بريدة المشهور، قال وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية كان من هديه أنه لا يرسل جيشا أو سرية إلا وأن يؤمر أميرا عليها، حتى لا تكون الأمور فوضى. ففي الصلاة أمير، وفي البعوث والسرايا والغزوات أمير، وفي السفر أمير، وعلى الدولة أمير، لأن الناس لا تنتظم أمورهم إلا بذلك، إلا بذلك، وإلا لصارت الأمور فوضى، كل واحد يريد أن يفعل ما شاء، وهذا لا يمكن. فقوله أمر أميرا على جيش أو سرية، ما الفرق بين الجيش والسرية؟ السرية قيل إنه لا يجاوز عدد أفرادها 400، يعني 400 فما أقل، هذه تسمى سرية. وقد سبق البحث في الفرق بين السرية والغزوة، فالسرية على المشهور عند علماء السيرة هي التي لا يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، كسرية ذات السلاسة، صح؟ والغزوة هي التي يشهدها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يبقى النظر في سرية مؤتة أو غزوة مؤتة لم يشهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل تسمى بسرية أم تسمى بغزوة؟ أجيبوا، عامة أهل العلم يسمونها غزوة لأنها كانت عظيمة ولما ترتب عليها من الآثار الحسنة على الإسلام والمسلمين ولما قدم فيها الصحابة من شجاعة وبسالة وإقدام. نعم، والجيش ما جاوز إيش؟ 400. إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى، هذه أول وصية، الوصية بتقوى الله. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا خرج شخص في سفر أو في غزو أن يبدأ بوصيته بتقوى الله، اقتداء بكتاب الله، كما قال رب العالمين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين من عباده. وكان يقول أيضا في خطبه ومواعظه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولذلك من حسن التأسي به عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءك شخص وأنت مسافر أو يكون هو مسافر فيسألك فيقول: هل توصينا بشيء؟ سأذهب إلى المكان الفلاني، أن توصيه بماذا؟ بتقوى الله تعالى، لأن هذه تذكره بأنه ينبغي أن يحقق هذه التقوى في كل أحواله، سواء كان في السفر أم في الحضر. أوصاه بتقوى الله تعالى. والتقوى ما هي؟ التقوى مشتقة من الوقاية، وقد اختلفت تفاسير أهل العلم فيها، فمنهم من قال، وهذا قول ابن مسعود وهو صحيح عنه: تقوى الله عز وجل أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعرفها بعضهم بأنها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. صح؟ لمن هذا التعريف؟ أحد التابعين؟ لا، ليس من الصحابة، لا، لطلق بن حبيب، طلق بن حبيب. وقد أخذ ابن المعتز ما جاء عن عمر وقيل عن أبي هريرة حينما سئل عن التقوى، قالوا له: ما التقوى؟ قال: أسلكت طريقا فيه شوك، طريق فيه شوك، سلكته؟ قال نعم. قال ماذا فعلت؟ قال شمرت وحاذرت، يعني شمرت ثوبي وحاذرت أن تصيبني شوكة أو ما يؤذيني. فأخذ ذلك ابن المعتز وصاغها الصياغة المشهورة: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذه تقوى الله، انتبه. ولما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، شق ذلك على الناس: من يتق الله حق تقاته؟ فنزل بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم. وهل نقول في الأولى بأنها منسوخة أم أنه يمكن الجمع؟ إيش نقول؟ يمكن الجمع، لأن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع يمكن أن يكون ممن اتقى الله حق تقاته، فتقوى الله حق تقاته على قدر الاستطاعة الشرعية. أوصاه بتقوى الله عز وجل لأنه سيخرج في سفر عظيم، سفر يتعبد فيه لله تعالى ببذل كل ما يملك نفسه وماله ووقته، صحيح أم لا؟ وهذا كله غالي، فلا ينبغي أن يهدر هذا الجهد كله فيذهب إذا لم يكن هذا الخروج لغير الله ولغير تقواه. ولذلك قال: أوصاه بتقوى الله تعالى، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصى بالتقوى الأمير ومن معه من المسلمين خيرا، بأن يتقي الله في هذه السرية وفي هؤلاء الذين هم تحت يديه، فلا يسلك بهم إلا المسالك الصحيحة، يأخذ بهم الأرفق ويمر بالأخصب لا بالأجدب من حيث الرعي، نعم، فلا يشق عليهم، وينبغي أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يحافظ بهم على الصلوات وأن يصلي بهم، وأن يكون آمرا لهم بتحقيق الخشية من الله تعالى والتذلل له وطلب النصر منه والعون والمدد، هذا كله مهم، هذا شأن من؟ شأن الأمير. فليس مجرد أو ليست مسؤولية الأمير مجرد أن يحسن القيادة العسكرية أو إدارة شؤون الجيش أبدا، بل يدخل في هذا أيضا ماذا؟ أن يكون قدوة صالحة لمن؟ لأصحابه ولجنوده، أن يكون قدوة صالحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أغزوا بسم الله في سبيل الله. هذا أول شيء، أن يكون غزوكم بسم الله تعالى، لا باسم الشعب ولا باسم القومية ولا باسم الاشتراكية ولا باسم الحزبية ولا باسم الرئيس ولا باسم أي شيء، بل يكون غزوكم بسم الله. وكل أمر ذو بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وقوله في سبيل الله هذه إشارة إلى وجوب الإخلاص في ذلك، وأنه ليس استعمارا للناس ولا استعبادا لهم ولا هتكا لأعراضهم ولا سلبا لأموالهم ولا سفكا لدمائهم، بل الغاية إعلاء راية هذا الدين بسم الله في سبيل الله، لا حمية ولا قومية ولا غير ذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد قال: من مات لإعلاء راية لا إله إلا الله. فلو قال قائل: لو كان ذلك في سبيل تحرير وطن من الأوطان أو بلد من البلدان، فهل هذا في سبيل الله؟ نقول: إن كان هذا الوطن وطن الإسلام فإن هذا يعد ممن يذود عن حياض الإسلام بلا شك. ولكن لا ينبغي أن يطغى حب الأرض على العقيدة، فهو إذا كان بسم الله أو إذا كان في سبيل الله بنية أنه يريد ماذا؟ يريد تطهير بلاد المسلمين، فماذا نقول؟ نقول فهو في سبيل الله بلا شك، بلا شك، على أن هذا فيما لو كان طالبا أم مطلوبا، يعني هل في الطلب أم الدفع؟ هذا في الدفع، فكذلك إيش؟ فكذلك في الطلب، ليس من أجل الاستيلاء على ثروات هذه الدولة وامتصاص خيراتها وغصب بترولها مثلا، أبدا، بل كل ذلك في سبيل إعلاء راية التوحيد. نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نناقش في باب ما جاء في كثرة الحلف. ما هو الحلف يوسف؟ يلا. قلنا الحلف المراد به هنا اليمين والقسم، والقسم هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة معينة، ويقول بثلاثة حروف إما بالباء وإما بالتاء وإما بالواو، كان يقول تالله بالله ثم يقول والله. وقلنا دخول هذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، لأن الحلف بغير الله شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام الحلف بغير الله فقد أشرك. ولكن الباب لن يذكر فيه مسألة الحلف بغير الله. الذي ذكر شيء آخر، الذي ذكر كثرة الحلف. فلا يكثر منها. الفقهاء جعلوا لليمين ثلاثة جهات أو ثلاث أشياء. حمزة. الكفارة. قال تعالى واحفظوا أيمانكم. إسماعيل، وش معنى واحفظوا أيمانكم؟ واحفظوا أيمانكم، هل المراد بذلك عدم الإكثار من الحلف فقط أم ماذا؟ في شيء آخر، في شيء آخر. أمين. أحسنت. ابتداء ووسطا وانتهاء. ابتداء أي في الحلف، وسطا في الحنث، ثالث الكفارة. نحن نقول الحنث ولا الحنث؟ يقال هذا وهذا. طيب، واحفظوا أيمانكم. لو أن إنسانا حلف على شيء مضى، على شيء مضى، وهو كاذب في يمينه، هل عليه الكفارة؟ ميلود، آثم في حلفه، صح؟ متى تثبت الكفارة؟ كفارة اليمين. إسماعيل، على شيء مستقبل. لو أن شخصا قال لك تعال كل، تعال كل معي، قلت والله ما عيني، ما عندي غرض في الأكل، ثم جلست وأكلت، هل عليك الكفارة؟ يلا. لو قلنا بهذا صار الناس يكفرون كل ساعة، صح؟ نعم. هذا يعد من اللغو، قال تعالى ولا يؤاخذكم الله باللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد بلغو اليمين؟ مثل ايش؟ أصبر أصبر أصبر أصبر، وين رحت يا ولدي؟ أصبر أصبر، وين رحت للسياسة؟ الله يبارك، ما نحب السياسة في الدرس. يلا لا تسمي لي أي دولة، ما تسمي لي أي دولة، ما نحب الأسماء. يلا أنت رحت الباب آخر، السؤال بالله بربي، هذه شيء آخر. هذا احنا نتكلم عن الحلف الآن. نعم. هذا كله من لغو. إذن ما هي اليمين التي يترتب على ما لو حنث الإنسان فيها كفارة؟ ما هي اليمين؟ أنت إيش تسمى؟ إيش تسمى اليمين هذه؟ حول ولا قوة إلا بالله. اليمين المعقودة، المعقودة. الدليل على ذلك إسماعيل، بما عقدتم الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، ما هي كفارة اليمين؟ يلا تقولون صح؟ لو أن إنسانا حلف فقال والله لا يصلي الجمعة. نعم. هل يجب أن يفي بيمينه؟ لماذا؟ لأن هذا يستلزم ترك واجب. إيش يجب عليه؟ كفارة يمين. ايش تقولون؟ اي نعم، يجب عليه كفارة يمين. لو قال والله لا يقطعن اخاه، يقطع اخاه او لا اكلم اخاه. حمزة، طيب لو ان انسانا قال حينما دعي إلى أن يذهب إلى مكان معين قالوا له تأتي للمكان هذا، قال لا أذهب والله لا يذهب، حلف وعقد اليمين، ثم قيل له يا فلان إنك لو ذهبت لكان حضورك فيه خير، سوف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، الأولى لك أن تذهب، فما هو الحل؟ هل يقول أنا خلاص حلفت حلفت ما فيه؟ يوسف، الدليل من حلف على يمين ثم رأى الخير في غيرها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حديث عبد الرحمن بن سمرة في الصحيح. نعم. أنت مسؤول اليوم، ماك سائل، خلاص السؤال لي الآن، بينا الآن. طيب لو قيل لك رجل حلف يمينا معقودة على شيء فحنث فلم تثبت الكفارة في حقه، من هو؟ فهمتم السؤال؟ واحد حلف يمين معقودة مؤكدة على شيء وحنث فيها ولم تثبت الكفارة في حقه. عم زيتوني، لا خطأ. يلا اسماعيل، واحد حلف أكد اليمين على أن يفعل الشيء، أكدها، ما فيه ربما، حلف وعقد اليمين وحلف في يمينه. خطأ حمزة، أحسنت، هو الذي علقها بالمشيئة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قال مثلا والله لا يفعلن كذا وكذا إن شاء الله، وما فعل. هل عليك كفارة؟ شد لي قصة. أول في حديث أن يستأفر، حديث في الاستثناء، كذلك في قصة سليمان حينما حلف أن يطأ أن يأتي جميع نساء أو 100 امرأة فتلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فأبى ولم يقل إلى آخر القصة. قال صلى الله عليه وسلم لو قالها لم يحنث، لم يحنث في يمينه. وش قال؟ وكان أجدر لتحقق غرضه، أو كما قال. واضح؟ فإذا علق اليمين بالمشيئة إيش الحكم؟ لم تثبت الكفارة. إذن أسلك هذا المسلك أحسن لك. إذا كنت تعرف نفسك أنك تعقد اليمين وتؤكدها، علقها بالمشيئة، قل إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله وحصل خلاف ما حلفت عليه، تسلم من أي شيء؟ من الكفارة، تسلم من الكفارة. لو قال شخص، لو حلف شخص بسيدي فلان، سيده هو مو سيدنا، بالولي الفلاني لا يفعل كذا وكذا وفعل، فهل عليه كفارة؟ لماذا؟ هل هذه اليمين نافذة شرعا؟ ايش نقول؟ نقول هي فاسدة محرمة، والفاسد المحرم لا يترتب عليه شيء، فليس عليه كفارة. طيب لو قال شخص والله لا يأتين زيد غدا، فلم يأتي زيد، فلا عليه كفارة؟ تقولون صحيح؟ نعم. على كل حال الأيمان لها فقه واسع أكثر من هذا، في مسألة تكرار اليمين على محلوف عليه، أو أن تكون يمين واحدة ومحلوف عليه يكون مكرر، قد يتكرر اليمين على شيء واحد، قد تكون يمين واحدة على شيء محلوف عليه. هذه كلها لها إيش؟ أحكام تأتي في محلها إن شاء الله. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. ما المراد بالحلف؟ المناقشة طويلة إن شاء الله. يلا. شو معنى منفقة للسلعة؟ يعني ايش؟ ترويج لها. وذلك في ثمنها او صفتها او مصدرها او عينها. فاما في ثمنها فكان يقول الترويج يتحقق بالكثرة الحلف. ممحقة للكسب. يلا اسمعي. ما حكم من حلف على بيع أو شراء إن كان صادقا؟ إن كان صادقا فله ذلك إن احتاج إلى ذلك، وإلا فإنه لا يجوز للبائع أن يكثر من ذلك ولو كان صادقا. ولو كان صادقا، توافقون؟ طيب فلو أنه حلف أن هذا الشيء اشتراه بعشرة وهو اشتراه بخمسة فقط، ايش نقول؟ نقول هذا أثبت في حقي خمسة أمور: أولا الكذب، ثانيا الكذب على أنه حلف كذبا، ثالثا أن الله تبارك وتعالى لا يبارك في هذا المبيع، رابعا أن هذه يمين غموس، قد قال عليه الصلاة والسلام: اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. هل هذه يمين غموس؟ على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فهي يمين غموس لأنه اقتطع مال امرئ بغير حق. تمام. طيب، حديث سلمان الفارسي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم. يا الله يوسف تكلم عن هذا. ناقص. نعم. توافقون؟ نعم. من أهل العلم من سلك هذا المسلك في إثبات شيء من أصول العقيدة. يلا. الرؤيا بالمد أم الرؤية؟ خطأ. كلا إنهم عن ربهم. يلا. يراه. توافقون؟ طيب، ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة، هل ثبت غير هؤلاء لا يكلمهم الله؟ أكرم. يوجد غيرهم. طيب، لا يكلمهم، لا يزكيهم، صح؟ ولا يطهره، ولهم عذاب أليم. أليم مؤلم موجع. أشيمط زان. أول من هو الأشيمط الزاني؟ نعم. الذي يزني. لماذا لم يقل شاب زان؟ المعصية والشهوة، لكنه مع ذلك وش يدل على أي شيء هذا إذا وقع في الزنا؟ وقلة حيائه من الله، صح؟ طيب، هم ثلاثة لكل حال، وشيء من زان، والثاني أنت، والعائل فقير. نعم، ذكرنا أن الإنسان إذا كان فقيرا الأولى أن يكون متذلجا، بخلاف الغني، الغني قد يظهر منه التكبر، بخلاف الفقير، فالفقير أصلا يكون متذللا، فهنا يكون فقيرا ومستكبرا، فهذا أشنع من لو كان غنيا مستكبرا. هل يدخل في العائل المستكبر رجل فقير يستحق الزكاة، فجاء إليه شخص قال: خذ الزكاة لا حاجة لي فيها؟ فهمتم السؤال؟ رجل فقير يستحق الزكاة من أهل الزكاة، جاءه شخص بزكاة، جاءه أن قال يا فلان خذ الزكاة، قال أنا ما ما ما يعني فيها. نقول إذا إذا خشى حقيقة منة هذا الرجل عليه فله أن يرده، وإلا إن كان حقيقة يعني ردها بسبب آخر. إذا ردها كبرا فهو مستكبر بلا شك، إذا ردها كبرا فهو مستكبر. أما إذا ردها خشية المنة، يعني يخشى أن يأخذ الزكاة من هذا الرجل، لأنه لو أخذها منه ربما يذهب هذا الرجل يتكلم به عند الناس فيردها عليه، يقول أنا لا أريد. ليش؟ لأنه يعرف أن هذا الرجل منان يمن. وش معنى يمن؟ يتكلم به، يفعل الشيء ثم يتكلم به. طيب ارفع صوتك. بعض الناس يعني قد يكون فقير محتاج ولكنه لا مفتوح ولكنه لا يقبل يعني بعض ما يعطى اليه، لكن ليس استكبارا وانما يعني حياء ولا يريد يبين انه يعني الفقهاء يقولون لا يجوز اعطاؤه من الزكاة هذا. اذا عرفت ان الزكاة لن يقبلها هذا الرجل لا يجوز لك ان تعطيه اياها وان تدخلها في ملكه غصبا. قالوا لأن من شرط التملك أن يكون الإنسان راضيا بما يدخل في ملكه، لا تعطيه ما يريد ما يريد، ما تستطيع. الزكاة ملك يتملكه الفقير لا على وجه القهر، فهمت؟ ولذلك لا تجزئ، لا تبرئ ذمتك، لا تقول أنا سأضع لك وأمشي، لا لا خلاص ما يريد تذهب بها إلى غيره. الثالث في هذا الحديث، يلا يوسف. ولو كان صادقا، صحيح؟ نعم. بل جاء في حديث أن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم والرجل المنفق سلعته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب الذي يجعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمين ولا يشتري إلا بيمين. هل هذا أتى بكبيرة من كبائر الذنوب أم لا؟ ثلاث عقوبات: عدم تكليم الله له، وعدم تزكيته له، وله عذاب أليم. هذا عذاب خاص أخص مما سبق. تمام. جاء في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. يلا. قال هنا خير، الخير يقولنا هنا والفضل في كل شيء، فأن خير القرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن قلنا يطلق إما على الطائفة من الناس أو على الفترة الزمنية أو على الطائفة الملازمة للشخص. هذه معاني القرن. هنا الفضل والخيرية في كل شيء. وقلنا أن إذا قلنا أن القرن بالزمن، فما هو أو كم قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالزمن؟ ميلود. قلنا إذا حسبنا من البعثة تكون 130 سنة، هذا أحد الصحابة. لو قلنا أن آخر الصحابة متوفين 110 وقيل 120، لو ابتدأنا الحساب من البعث فيكون عدد الصحابة 130 سنة، ولو كان من الهجرة يكون 120 سنة، هذا عهد الصحابة. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن القرن يطلق على أي شيء؟ إذا اعتبرنا أن القرن ليس فترة زمنية بل أهل هذا القرن. نعم.